اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم باعد بيننا وبين ما يغضبك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره. اللهم لا تحرمنا اجره. اللهم لا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في الحديث القدسي الجليل ويقول: يا ابن ادم يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا قلبك غنى واسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولا أسد فقرك. ابن آدم ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقر، والا تفعل ملأت قلبك شغلا ولا اسد فقر. تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقر، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولا أسد فقرا. من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من القوي؟ من المتين؟ من العلي؟ من الغني؟ من الولي؟ من الغافر؟ من الغفور؟ من الغفار؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من ذي القوة المتين؟ من خالق السماوات والأرض؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الواجد؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. ابن آدم يا ابن آدم لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا. يا ابن آدم لا تدبر لك أمرا سوى التدبير هلكا. سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. ابن آدم يا ابن آدم لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك. فأولو التدبير هلك. سلم الأمر. سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لكل مؤمن: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. اسمعوا صاحب الرسالة العصماء، اسمعوه وهو يدعونا الى حبه: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالديه والناس اجمعين. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، اشهد الله انك احب الينا، انك احب الينا من انفسنا، واحب الينا من والدينا، واحب الينا من اولادنا، واحب الينا من الناس اجمعين يا حبيب الله. يا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا حبيب الحق، يا قائد المسلمين، يا نبي التوحيد، يا قائد الغر المحجلين، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الموقف المشهود، يا صاحب الحوض المرعود، يا صاحب اللواء المعقود، يا حبيب رب العالمين، صلوا على السيد الجليل. يا سيدي، يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، معذرة إذا كذا فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر والضاح الأزارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق منضلجا وفي يديك لواء العدل والنور. يا سيدي، لما ذكرتك أشرقت روحي وفاضت بالسعادة ذاتي. أدعوك في الليل البخيم وفي الدجى ادعوك في صحوي وفي غفراتي. الحق انت وانت اشراق الهدى ولك الكتاب الخالق الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الاهوال والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس الحقيقة، يا معشر الإخوة الأعزاء، نحن اليوم على موعد بلقاء مع الرسول وأصحابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم سنصحبه في زيارة بعض الذين حضرتهم الوفاء. وزارهم الرسول قبل ان يلفظ الانفاس الاخيرة، فتعالوا لنرى ماذا قالوا للرسول وماذا قال لهم الرسول، لعلنا نلتمس العبرة ونأخذ الحكمة من فم الحبيب عليه الصلاة والسلام. ايها السادة الاماجد، مع الدرس المتم 80 بعد 130 انتقل بحضراتكم الى طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالى هناك اليوم نسير مع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، لنزور هذا الشاب الذي حضرته الوفاة. الرسول الآن يقترب من الشاب المحتضر، وكان من سنته انه اذا دخل على المريض القى عليه السلام ووضع يده الشريفة على موضع الالم ودعا الله قائلا: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. وكان يقول: اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول للمريض: لا بأس طهور ان شاء الله. يدخل الحبيب محمد الان على شاب احتضر. حضرته الوفاة، فيسأله الحبيب: ايها الشاب، كيف تجدك؟ اي كيف حالك؟ فقال له الشاب المحتضر: يا رسول الله، ارجو رحمة ربي واخاف عذابه. ارجو رحمة ربي واخاف عذابه. رجاء وخوف في هذا المقام فماذا قال له سيد الآلام صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: يا عبد الله، ما اجتمع الخوف والرجاء لعبد ساعة الاحتضار الا غفر الله له وادخله الجنة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى ألا يطيل الزيارة، لا يطيل الزيارة عند المريض، فللمريض أحوال قد يستحي أن يقوم بها والناس جالسون حوله. وكان من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام في زيارة المرضى ألا يأكل شيئا عند المريض، فالأكل عند المريض مخالف لسنة الحبيب إلا إذا كان ذلك يطيب نفس المريض فلا بأس. وكان من سنة الحبيب محمد إذا زار المريض أن ينسى له في الأجل، يعني أن يبشره بطول الأجل وأن مرضه خفيف، وأن كثيرا من الناس مرضوا بهذا المرض ثم شفوا. وكان من سنة الحبيب محمد إذا زار المرضى ألا يذكر عندهم الموتى، فإن ذكر الموتى عند المريض يضيق نفسه ويجعله في كآبة وألم. أيها السادة الأعزاء، دخلت امرأة على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لتعوده وهو مريض، فبدلا من أن تقول أسأل الله أن يشفيك، قالت المرأة أسأل الله أن يشفيك. فقال الإمام الشافعي: اللهم بقلبها لا بلسانها. لماذا؟ هناك فرق بين يشفي بفتح الياء وبين يشفي بضم الياء. يشفي بفتح الياء من الشفاء، وهو امر محبوب لدى نفس المريض. اما يشفي بضم الياء فمعناها الاهلاك. هناك فرق بين يشفي ويشفي. يشفي من الشفاء والعافية، ويشفي من الهلاك والدمار، لان يشفي من شفى فعل ثلاثي، اما يشفي فمن اشفى فعل رباعي. وفرق بين الرباعي والثلاثي، ولا يضم اول المضارع الا في حالة واحدة اذا كان فعله ثلاثيا، لان المضارع يضم في حالة واحدة اذا كان ماضيه رباعيا، فيشفي من اشفى، واشفى رباعي، واشفى بمعنى اهلك. فلم يغضب الامام الشافعي، لانه يعلم انها لا تقصد، وانها لا تعرف، وانها لا تعلم فرق بين يشفي ويشفي. فماذا قال الامام الشافعي لربه؟ قال: يا رب لا تعاملني بلسانها، وانما عاملني بما في قلبها، فقلبها فيه خير اما لسانها فانه لا يدري ماذا يقول. ولم يغضب الامام لان الامام حليم ولان الامام كريم ولان هذا هو خلق الاسلام. فالامام الشافعي هو ذلك الرجل الذي خرج ذات يوم من صلاة الفجر ولحيته تتقطر من ماء الوضوء كأنها حبات الفضة المزابة. فلقيه احد السفهاء فنادى عليه يا شافعي. فقال له الشافعي نعم يا اخي يرحمك الله. فقال الرجل السفيه يا شافعي انك فاسق فاجر. فماذا قال الشافعي؟ تعالوا لنتعلم خلق الاسلام من اقطاب المعرفة. تعالوا لنتعلم ادب الاسلام من اساتذة الاسلام. بأي شيء رد الامام الشافعي على ذلك السفيه؟ وما اكثر السفهاء في كل زمان واوان. ماذا قال الامام الشافعي؟ لم يرد على هذا السفيه، انما توجه الى الله تعالى وقال اللهم ان كنت تعلم ان عبدك هذا صادق فيما رماني به فاغفرني وارحمني، وان كنت تعلم انه غير ذلك فتب عليه وسامحه يا رب العالمين. وتأمل معي، تأمل معي قليلا في عبارة الامام. فالامام قال ان كنت تعلم انه صادق فيما رماني به فاغفر لي وارحمني، ولم يقل وان كنت تعلم انه كاذب، لم ينطق بكلمة كاذب، انما قال ان كنت تعلم انه غير ذلك. ادب، ادب كادب يوسف بن يعقوب عندما جمع الله عليه شمل ابويه واخوته. لم يقل لابويه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد ما سرقني اخوتي ووضعوني في غيابة الجب، انما اسند الامر الى الشيطان حياء من ابويه وخجلا واحتراما حتى لا يثير الجراح الدامية. فقال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي واسند الامر الى الشيطان، وبلغ من ادبه الرفيع انه لم يقل من بعد ان نزغ الشيطان بين اخوتي وبيني، انما بدأ بنفسه كأنه هو السبب وقال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هذا حياء وهذا ادب الاسلام. ايها السادة الاعزاء، تعالوا بعد ذلك لنعود مريضا اخر مع سيد الانبياء، مع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الان ارى سيدنا رسول الله يدخل على مريض اخر، والرسول اذا زار فانما هو رحمة مهداة ونعمة مسداة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ايها السادة الاعزاء، وكان النبي يعتني بزيارة الفقراء قبل الاغنياء. ما كان يعرف الانسان لماله وما كان يعرف الانسان لجاهه. بل اسمحوا لي ايها السادة ان اذكر لكم صفحة من حياة الرسول. الرسول ينزل السوق ليشتري قميصا ومعه 8 دراهم، وقبل ان تطا قدمه ارض السوق وجد جارية تبكي فسألها الرسول: ما يبكيك ايتها الجارية؟ فقالت: يا رسول الله، ان اهلي ارسلوني لاشتري لهم حاجات من السوق ب4 دراهم، ولكنها ضاعت مني، فماذا يصنع صاحب الرسالة العصماء؟ يخرج 4 دراهم من 8 ويعطيها للجارية ويقول لها: اشتري ما شئت، وينزل الى السوق فيشتري قميصا ب2 دراهم. وبينما هو في طريقه الى بيته اذ يجد انسانا بائسا مسكينا يسأل الرسول قميصا يلبسه، فيعطيه الرسول القميص الذي اشتراه، وينزل الى السوق مرة اخرى ويشتري قميصا ب2 دراهم الباقيين. وبينما الرسول في طريق العودة الى داره اذ وجد الجارية ما تزال واقفة في مكانها فيسألها: لماذا لم تعودي الى اهلك؟ فقالت: يا رسول الله، لقد جئت عليهم وتأخرت عنهم واخشى ان رجعت ان يضربوني. اذا فماذا تقصدين من رسول الله؟ تقصد من رسول الله ان يشفع لها عند اهلها، وما تكبر الرسول على ذلك. اخذها الى بيت اسيادها، ولما وطئت قدماه عتبة البيت قال: السلام عليكن يا اهل البيت ورحمة الله وبركاته. فلم يسمع ردا للسلام، فكرر السلام مرة ثانية فلم يسمع ردا للسلام، فكرره مرة ثالثة، فقالت النساء: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، بآبائنا أنت وأمهاتنا. فقال لهن الحبيب المصطفى: لماذا لم ترددن السلام في الأولى والثانية؟ فقالت النسوة: كنا نرد عليك السلام سرا لتكرر السلام في بيتنا فيبارك الله لنا في بيتنا. ثم ماذا؟ صاحب الشفاعة العظمى يشفع لجارية عند اسيادها. صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود يشفع لجارية عند اسيادها. قال الرسول للنسوة: اتقبلن شفاعتي في تلك الجارية وتصفحن عنها؟ فقالت النسوة: يا رسول الله، قبلنا شفاعتك فيها وفتحنا عنها واعتقناها اكراما لمجيئك يا حبيب الله. اعتقت الجارية وخرج الرسول فرحا مسرورا. هل ندم على ان الدراهم ضاعت؟ والله ما ندم، انما قال وهو خارج من بيت الجارية: ما رأيت دراهم اعظم بركة من تلك الدراهم الثمانية اعتق الله بها جارية وكسى بها فقيرة. هذا خلق الحبيب وانسانية الرسول. الان يدخل بنا الحبيب محمد على مريض قد حضرته الوفاة، ولكن المرض برح به حتى لا يكاد يرى جسمانه من فراشه من شدة المرض. والمرض يغفر الذنوب، المرض يغفر الذنوب ويطهر المريض. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او تضييقا في عيشه او مصيبة في اهله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه فكرات الموت حتى يلقوني كيوم ولدته امه. الله الله الله. فإذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه فكرات الموت. وعمرو بن العاص وهو في سكرات الموت سأله ابنه بعدما أفاق قليلا وقال له: يا أبتي، لقد كنت تتمنى في حياتك ان تسأل انسانا مات كيف وجد الموت، وانت الان تذوق سكراته، فحدثني كيف تجد الموت؟ ما هو الموت يا عمرو يا عمرو بن العاص؟ فقال له عمرو: يا عبد الله، اجدني كأن السماء قد انطبقت على الارض، واجدني كأني اتنفس من ثقب ابرة، واجدني كأني عصفور على مقلاة زيت، عصفور على مقلاة زيت، ومعنى مقلاة زيت على زيت يغلي لننضج به الطعام. اجدني كأني عصفور على مقلاة زيت لا هو يموت فيستريح ولا هو يطير فينجو. هذا هو الموت وسكراته، كأن السماء قد انطبقت على الارض، وكأن الميت يتنفس من ثقب إبرة، وكأنه عصفور على مقلاة زيت لا هو يموت فيستريح ولا هو يطير فينجو. هذا هو الموت. اعلموا ايها السادة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من قال وهو في مرضه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من قالها 40 مرة في مرضه اذا شفاه الله شفاه ولا ذنب له، واذا توفاه ادخله جنته. من قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة في مرضه الذي ينام فيه اذا شفاه الله شفاه ولا ذنب له، واذا توفاه فالى رحمة الله وجنته. واسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى في حديثه القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده، يعني لم يشكني الى سائريه، ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرعته ولا ذنب له، واذا توفيته فالى رحمتي. بشرط ان لا يشكو الله الى الناس، لان من الناس ناسا تحلو لهم شكوى الله الى عباده. الله ابتلاني، الله ضيق علي، الله دائما يفتكرني بالمصائب، الله لا يقف عن شكوى الله الى عباده. ولذلك فان من ادب الخليل ابراهيم عندما اراد ان يحدث قومه عن الله قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ولم يقل والذي اذا امرضني فهو يشفيني. لم يسند المرض الى الله، انما اسند المرض الى نفسه تأدبا مع الله، فقال: واذا مرضت فهو يشفيني. وبلغ من ادب العبد الصالح الخضر رضي الله عنه انه اسند الخير الى الله، فقال في القرآن الكريم: فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. وقال: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولما جاء عند عيب السفينة لم يقل: فاراد ربك ان يعيبها، وانما قال: فاردت ان اعيبها ادبا مع الله. وتجد الادب القرآني في سورة الفاتحة، لم يقل مولانا: صراط الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم. لم يسند الغضب الى الله تأدبا، انما قال: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاسند النعمة الى الله. انعمت ألعمت أنت يا الله، ولم يسند الغضب إلى الله، لم يقل غير الذين غضبت عليهم، إنما قال غير المغضوب، والمغضوب اسم مفعول من غضب عليه، بناها للمجهول أو لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله رب العالمين. هكذا هكذا أيها الإخوة الأعزاء يكون الأدب مع الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ماذا قال الرسول لهذا الشاب الذي برح به المرض؟ قال له: يا عبد الله، ألا تدعو الله؟ ألا تدعو الله؟ فقال له الغلام: يا رسول الله أدعوه، أدعوه. قال الرسول: فبما تدعو الله؟ قال الغلام: أدعو الله قائلا: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فماذا قال له الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ هل سر الرسول من هذه الدعوة؟ اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا، إن كنت ستعذبني بنار الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. الرسول لم يرضى بهذا الدعاء، إنما قال له: يا غلام، إنك لا تطيق ذلك. هلا دعوت الله قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسأل الله فإن الله يحب أن يسأل. قالوا: فكيف ندعو الله يا رسول الله؟ قال لهم: ادعوا الله قائلين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فسؤال العافية من أفضل الدعوات المحببة إلى نفس رسول الله. أيها السادة الأعزاء، وأجد أن بساط الوقت ينسحب رويدا رويدا، ولذلك أقتصر على هاتين الزيارتين لرسول الله. زيارة قال لصاحبها: كيف تجدك؟ فقال: أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه. وزيارة قال لصاحبها: هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بالإضافة إلى سنة الرسول في عيادة المرضى، وبالإضافة إلى صورة من صور أخلاقه العالية. أيها الإخوة الأعزاء، وأعود بحضراتكم من هناك حيث الرسول وزياراته إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. آمين. اللهم يا معطف الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اتدرون ما سبب ما نحن فيه من العناء والغلاء وضيق المعايش؟ اتدرون ما السبب؟ اذا رجعتم الى القرآن الكريم وجدتم السبب، ووضعتم ايديكم على السبب الحقيقي للازمات. ليست الازمات في مصر ازمات اقتصادية ولا مالية، انما الازمات عندنا ازمات اخلاقية بالدرجة الاولى. فان الضمير بيننا قد انتهى. سألت عن الضمير اين هو؟ فقالوا اسأل عليه في المقابر. وسألت عن الامانة اين هي؟ فقالوا اسأل عنها بين الاموات تحت اطباق التراب. وذهبت الى المقابر اسأل عن الامانة، وقلت لا، السلام عليك ايتها الامانة، انا لله وانا اليه راجعون، لماذا تركت عالم الاحياء الى عالم الاموات؟ فقالت لي الامانة وهي تبكي، كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الامانة ارجعوا معي الى عهد نبي الله موسى وشعب مصر. يقول مولانا جل شأنه: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اخذناهم بالسنين، اي بشدة المؤنة وجور السلطان. اخذناهم بالسنين، اي بشدة المؤنة بالقاح، بنسع البركات. ثم ماذا؟ فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ماذا بعد هذا؟ ماذا قالوا لكليم الله موسى؟ قالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. اعلام واضح وصريح على الاصرار والترصد على معصية الواحد الديان. وتأمل معي اداة الشرط في الاية: مهما لم يقولوا له ان تأتنا بآيات فما نحن لك بمؤمنين، ولم يقولوا له حيثما تأتنا او متى تأتنا او اينما تأتنا او اثما تأتنا او ما تأتنا، فادوات الشرط كثيرة، او اياما، ايا ما تأتنا او انا تأتنا، انما اختاروا اداة تدل على مدى الاصرار على معصية الله كالحال التي نعيش فيها. قلنا سنطبق الشريعة وعرضت الشريعة على مجلس الشعب، ولست ادري ما دخل مجلس الشعب في شريعة الله. هل الله جل جلاله يعرض على مجلس الشعب لينتخب ليأخذ الأغلبية؟ هل الله في كلامه نقص حتى يصححه مجلس الشعب؟ هل الله في كلامه عيب حتى يخضع لمجلس الشعب؟ انه الاصرار على حرب الله، والله لا يحارب. وقالوا مهما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين. اسمعوا دروس القرآن، اسمعوا عظمة القرآن. مهما تأتنا، مهما أداة شر تجزم فعليه، وتأتي فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليه، وما مفعول به والفاعل أنت، وبه جار ومجرور متعلق بتأتنا. من آية بيان لمهما، لأن مهما تريد البيان، مهما تأتنا به من أي شيء، من آية، من معجزة. فماذا؟ الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب أن يقترن بالفاء. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف، فما هنا نافية ونحن مبتدأ. وبمؤمنين الباء حرف صلة لتوكيد النفس، ومؤمنين خبر لنحن مرفوع بواو مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وجيء بالجملة الاسمية ولم يقولوا فما نؤمن لك، انما قالوا فما نحن لك بمؤمنين، لان هناك فرقا شاسعا بين الجملة الاسمية والاخرى الفعلية. الجملة الفعلية تدل على التغير والحدوث، اما الجملة الاسمية فتدل على الثبات والدوام، اي اننا مهما فعلت بنا فنحن ثابتون على عدم الايمان، لا نتغير ابدا. ثم ماذا كان رد الله؟ ماذا كان جواب الله على اصرارهم على الكفر؟ اسمع معي الى مخازن التدمير الالهية، لا اقول مخزن 13 في المانيا الناسية، انما اسمع الى مخازن الاله القادر. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والتفاضع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اسمع الى هذه المخازن، اسمع الى ما نحن فيه، اسمع الى ما نحن فيه من بلاء وعناء وغلاء. ارسلنا عليهم الطوفان، فاضت مياه النيل فاغرقت الزروع والثمار. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد، صدرت الاوامر الى معسكرات الجراد ان تتحرك من مواقعها فورا، وسحبت اسراب الجراد اسيالها فاكلت ما تبقى من الثمار. ارسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل في النوم. امتلأت فراش النوم قملا وما ادراك ما تلك الحشرة المبيدة المهلكة، القمل. ثم ماذا؟ الضفادع. الضفادع ملأت الطعام. كان احدهم يضع الاناء على النار لينتج الطعام، وعندما يكشف الاناء يجده قد امتلأ بالضفادع، فهل يستطيع اكله؟ لا لا. ثم ماذا بعد الضفادع؟ الدم. وما قصة الدم؟ يعطش الواحد فيملأ الإناء ماء، وعندما يقترب الإناء من فمه يتحول الماء إلى دم أحمر قانن. لا إله إلا الله. طوفان وجراد. الطوفان يغرق والجراد يأكل. طوفان وجراد وقم يملأ الفراش فلا نوم بالليل ولا بالنهار، وضفادع تملأ الأطعمة فلا أكل، ودم يملأ الماء فلا شراب. إذا لا طعام ولا شراب ولا نوم. لا نوم ولا طعام ولا شراب، لان الله عندما اخطف ادم وحواء من الجنة حكم الله حكما لا يختلف ولا يتخلف ابدا. فاذا كان علماء الرياضيات يقولون ان مجموعة زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، ويقولون ان المستقيم هو اقرب صلة بين نقطتين، فان الله حكم بهذا القانون الذي لا يختلف ولا يتخلف، وقال لآدم وحواء ومن جاء بعدهما الى يوم القيامة اهبطا منها جميعا، فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. يا معشر المسلمين، حيث لا نوم ولا اكل ولا شرب لجأوا الى موسى في الشدة، وقالوا له ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز اي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ولم يقولوا لنؤمنن بالله، انما قالوا لنؤمنن لك. ونسوا الله ونسوا الله، فماذا حدث؟ اسمع الى مولانا وهو يصف الحادثة كما حدثت. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، لم يقل اذا هم يشكرون ولا يحمدون ولا يؤمنون، لا، اذا هم ينكثون العهود. فهل يصبر الله على تلك الالاعيب؟ ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. اقرأوا ان شئتم، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه عليم شديد. قال تعالى: فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. لماذا الحيثيتان هنا يجب ان نفهمهما جميعا بسببين اثنين. اغرقناهم في اليم لماذا؟ لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. تكذيب بايات الله وغفلة عن الله، التكذيب والغفلة. وهل تعطيل شرع الله الا تكذيب بايات الله؟ وعن البعد عن الله الا غفلة عن الله؟ ايها الاخوة الاعزاء، هذه حياتنا. اذا اردنا ان نخرج من ازماتنا ومن بلائنا وغلائنا وعلائنا، فلنفتح ابواب العمل والاصلاح لاولادنا. ان مصر ليست فقيرة، ان مصر غنية كل الغنى، ولكنها فقيرة بظلمها وسوء توزيعها. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة سنة 18 هجرية، لما اشتد الكرب بالمسلمين في المدينة ولم تمطر السماء واحترقت الارض بزرعها، والله الذي لا اله غيره انني اقول ان المجاعة لم يعاني منها الشعب، لم يعاني منها الشعب في المدينة، انما الذي عانى من المجاعة بيت واحد، رجل واحد في بيت واحد. الرجل هو عمر، والبيت هو بيت عمر. حرم عمر على نفسه اكل اللحم، وكان اكل الزيت، وكان بطنه يحدث اصواتا من الزيت، فكان يقول لبطنه: صوتي او لا تصوتي، لن تزوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. المجاعة ايام عمر في عام 18 من الهجرة لم تكن مجاعة شعب، لم تكن مجاعة اهل المدينة، انما كانت مجاعة عمر وبيت عمر. عمر الذي اصفر وجهه من اكل الزيت. وحدث ذات يوم ان ذبحوا بعيرا ليطعموا به الناس، فجاء الطاهي او الطباخ ببعض اطايبها، جاء بقطعة من الكبد وقطعة من القلب وقطعة من الكليتين، ثم بعد ذلك شواها وقدمها لامير المؤمنين ليأكلها. فنظر عمر الى الطعام، كبد وقلب وكلى، قال للطاهي: لمن هذا الطعام؟ قال: لك انت يا امير المؤمنين. قال: لي انا؟ قال: نعم. قال: خسئ وسكلتك امه، ارفع هذا الطعام الى فقراء المسلمين، وجئني ببعض قطرات من الزيت وبعض حصاة من الملح. قالوا يا امير المؤمنين نخشى عليك من عدم اكلك اللحم ان تضعف وتنام. فقال عمر بئس الوالي انا، بئس الوالي انا اذا اكلت اطايبها وفرقت اطفال المسلمين جوعا، ماذا اقول لربي يوم القيامة اذا قال لي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ اتدرون ماذا كان جزاء عمر؟ رآه عثمان بن عفان بعد موته في المنام، فقال عثمان لعمر بعد موته: يا امير المؤمنين ماذا قال لك الملكان في قبرك؟ فقال له عمر: يا عثمان لما دفنتموني واقعدني الملكان للسؤال، عندما وقعت عيناي عليهما سألتهما قائلا: من ربكما؟ عمر هو الذي يسأل. عمر هو الذي يسأل. عمر يسأل الملكين عن ربهما. عمر يسأل ولا يسأل. يا رافعا راية الصورة وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تسقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشتيها. إن جاع في شدة قوم شاركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى، زوجه أم كلثوم بنت فاطمة بنت الإمام علي بنت رسول الله، اشتهت زوجه الحلوى قطعة من الحلوى، فقال لها عمر: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، قومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. عمر بن الخطاب ما جاع شعبه، انما جاع هو. ولذلك سأل غلامه ذات يوم وقال له: يا غلام كيف حال الرعية؟ فقال له الغلام: كل الرعية بخير الا انا وانت يا امير المؤمنين. فقال له امير المؤمنين: وما شأنك انت؟ قال: شددت علي كما شددت على نفسك. فقال له امير المؤمنين: اذهب فانت حر لوجه الله ودعني في شدتي وحدي. يا معشر الزادة، الاسلام قدوة والقيادة قدوة والحكم قدوة. يا معشر السادة، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ افلا تعقلون؟ ايها الاخوة الاعزاء، سعادتنا في الصلح مع الله. قبل ان نصطلح مع عدونا يجب ان نصطلح مع ربنا، مع مولانا، مع راسخنا، مع ناصرنا، مع مؤيدنا، مع خالقنا، مع مصورنا، مع الله، مع الله، مع الله. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله. اللهم انصر ديننا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اد ديوننا، اللهم وحد صفنا وهدفنا، وتقبل اعمالنا وصلاتنا، وطهر قلوبنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما توحد يا راجل. يا سلام. ما الذي نقل يوسف من رايابة الجب الى راية الحب؟ وما الذي نقله من حصير السجن الى حرير الملك؟ شو بيسألوه؟ انت يوسف؟ قال لهم انا يوسف. ما لي اخويا ايه اللي يعني، ده احنا سايبينك في البيت. سبحان الله، ده احنا سايبينك في البيت 40 سنة. شوف بعد 40 سنة هم رموه في البير وسابوه وما عرفوش ايه اللي حصل. ولذلك قصة سيدنا يوسف بتعطينا تعاليم في العقيدة. اي واحد يقول لك انا بعلم الغيب، قول انه كذاب على طول. ليه؟ يعقوب كان نبي، يعقوب كان نبيا رسولا، ومع ذلك 40 سنة مش عارف يوسف فين. شوف يعقوب هناك في فلسطين في مدينة القدس، ويوسف هنا، يعني مسافة ايه؟ فرقة كعب. يعني ايه يعني من فلسطين لمصر؟ ما على الحدود، ما على الحدود. ومع ذلك ما علم يعقوب ان يوسف في مصر 40 عاما. لما اولاده جابوا له القميص وداخلين، يا ابويا، يا يوسف، يا عيني عليك يا يوسف، يا روحي عليك. ايه يا ولاد في ايه؟ ايه يا ولاد في حصل ايه؟ قال لهم يوسف، يوسف فين؟ قالوا له اديك كلب. دي العبوا غير دي بقى، دي بقى اللي وريني القميص بتاعه. شوف يا اخويا القميص اهو، يبص في القميص يلاقي العراوي سليم، القميص سليم يعني بالمكوه تمام، القميص بمكوه ما فيش حد كسر في ارض. قال لهم اي يوسف العاقل هذا الذي ياكل ابن ادم ولم يمزق قميصه؟ قال انا عمري ما شفت ديب ابن حلال بالشكل ده، ده الديانه كلها ولاد حرام. ها فين يا اخويا الديب ده؟ انا نفسي اشوف الديب ده فين، قولوا لي عليه فين الديب ده؟ ازاي طلعه من القميص؟ وازاي حل الزراير كده بكل بساطة؟ واحد يقول له اطلع يا منشير، اطلع يا اكسلانس، اطلع من القميص، اطلع من القميص يا عسكر، ده دي بتنفع مكواشي. ده حاجة غريبة اوي اوي. قال لي طيب، لو كان سيدنا يعقوب يعلم الغيب كان قال لهم يا كذابين، ده انتوا رامينه في البير، وانتوا تقولوا لي ان كانوا الديب ده في البير. ده في البير. امال ايه يا يعقوب؟ قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انا عايزك تسمعني الصلاة على سيدنا محمد. يا سلام يا سلام يا رسول الله، لما ربنا بيقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا يعلم الغيب الا الله. انما عشان واحد ما بيخلفش ياخد مراته ويروح يفتح الكتاب، واحدة ما بتخلفش تقوم جارتها تقول لها ده الشيخ عتريس بيعرف في الكتاب، تعال نروح للشيخ عتريس في مبابه. طيب روح مبابه، الشيخ عتريس يفتح الكتاب يقول لها انت عايزة تخلف ايه؟ وطبع طب الطلبات اللي اكتب لك عليها دي تجيبيها على عينه وراسه يا في الشيخ. طيب انت هتخلفي ولد بس تجيب لنا ذيك رومي يكون ابوه متجوز على امه. طيب وايه كمان؟ وعايزين ديل فار يتيم. طيب وايه؟ وحتوة حمار ميت من سنة 48. طيب ايه ذيك رومي؟ ذيك رومي ذيك رومي يكرم ايه؟ ده الناس مش لاقيه البلنجان الرومي. يكرم يا اكسبريس عشان تصحنه. يكرم يا يكرم ايه؟ ده اللي بيدخل الكرش في فوق بالنبي النهارده بيقول لك ده انا من الاقطاب. ايه يا يكرم المغفى؟ هو تروح تجيب له يكرم بس وتقول لي جسها ما انا مش هخلف الا بديك الرومي تسلم اياديك. هو ايه ده؟ فرص مين الكلام؟ شيء غريب يعني، بس النمرة مفوسة يعني. هتروح تجيب لديك الرومي يقتلوا يقتلوا. وانا سألك واحد جاردك النار البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل قعدنا قعدنا ساعة، لا هو عايز يقول هو عايز ايه وانا مكسوف اقول له عايز ايه، لا يقول الشيخ بيطرش من البيت. اوحدي تحب الشاي خفيف ولا تقيل؟ قال بشربه فريسك. انا عارف فريسك ايه وكشري. ايه الشاي شربناه؟ العصر الدم. عايزين نصلي. بقول له خير في حاجة؟ قال لي ما انت عارف. عارف ايه؟ قال لي انت عارف. يا لطيف يا رب. قلت له والله ما انا عارف يا ابني. قال لي انت عارف. وانا جاي هنا والناس قالوا له هو هيقول لك انا مش عارف. كله انت عارف. يا ترى يا ابني انت جاي لي على ان انا ايه؟ بفتح كتاب ولا بضرب رملي ولا كوتشينه؟ قلت له بقول لك ايه يا ابني ما تخليك صريح كده قول لي عايز ايه؟ قال لي لا انت عارف انا عايز ايه. يا حبيبي لا يعلم الغيب الا الله. يا ابني حرام عليك، قول خلينا نخلص. قال ده انا جاي لك من اسكندريه. مجد يا سيدي. اقول يا سيدي في ايه؟ قال لي انت عارف. قلت له يا ابني ما كنتش هتقول انا حبيبك واروح اصلي يعني معروف العصر خلاص عن ايه اصلي ايه في ايه؟ قال لي ابني تايع بقاله شهر وعايزك تقول لي هو فين. يا اخي قلت كده من الصبح وخلصني. ما كان كده من الاول هنخير بعض الايه؟ ها هو اتاب اللي بعته. اي ناس بتستعبطه بس. قال لي هو الشيخ يمكن يقول لك مش عارف. لا هو عارف بس انت تقول له انت عارف وما تسيبوش الا لما يقول لك الواد فين. لا هو انا يا ابني بشتغل مخبر في وزاره التخنيه. ايه يا ابني كل حاجه اجيبه لك من ايه؟ قال لي لا يا ولدي جبرالي واحد حسابك مش طالع من هنا الا اذا قلت لي الواد فين. خلاص ده احنا قاعدين. واحد لقى امام مسجد قاعد على القهوة بيقولوا العصر بيبدا ما تقوم تصلي. قال انا اخد اجازة. احنا قاعدين هناخد يوم عرضه نقعد. قلت له شوف يا ابني انا هقول لك حاجة. اي واحد يقول لك ان غير الله يعلم الغيب اعرف انه كذاب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. انما انا هقول لك حاجة بقى. عايز ربنا يبعث لك ابنك الغايب او اي شيء غايب، قل يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اسمع علي ضالتي. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضل. ساعات الانسان يبقى عايز يولع القبر وعلبة الكبريت في ايده ويدور عليه ويدور عليه تمام ويدق عليه. تعرف لو قال يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضلتي، ربنا هيدله عليه. الراجل خدها قالها حوالي 10 مرات، تالت يوم ابنه جاله خبط على الباب. هو عوف ابن مالك لما جه لسيدنا النبي قال له يا رسول الله ابني خرج معك غازيا ولم يعف وهو ابننا الوحيد، اعمل ايه؟ ابني ما نجحش للغايه. لا، النبي اداله ذكر يذكر الله به. فهو برضه يا جامع الناس من دعاء النبي. النبي قال لأوف ابن مالك اكثر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايزك تصلي على الحبيب قلبك يطيب. يعني اذا ما كنتش هتقول يا جامع الناس قل لا حول ولا قوة الا بالله. عوف ابن مالك راح لامراته قالت له ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها امرني واياك ان نكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. ما توحد الله يا مسلم ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على حبيب الله. شوف بقى الإيمان بالله بيعمل ايه. هي لو كانت واحدة بقى من بتوع المجتمع النهاردة من الناس المديرن اللي هم بقى بتوع القهوة السادة والسجارة كانت تقول له لا حول ولا قوة الا بالله، هي دي اللي هتجيب الولد؟ انا سايب لك البيت وطفشان فعندك لطف فجيب لحالك ايه؟ انما شوف الايمان بالله بيعمل ايه؟ قالت له صدق الله ورسوله. وقعدوا الاثنين يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدما انتصف الليل وقبل الفجر بقليل اذا بالباب يطرق. الباب يخبط. قام الراجل يفتح فوجده ابنه الذي كان غائبا. قال له يابا افتح الباب على الطرفتين. قال له ليه يا ابني؟ قال له ده انا جايب معايا من غنائم المشركين ما شاء الله. دخل الاغنام. ها؟ والنهارده اللي بيطبخ متلبس بخروف مسبوح بياخدوه على طول من دار النار. ايوه بياخدوه يذبحوه في الاسم. ايوه فاوعى واحد منكم عقله يوزه وزه من الوز يعني. اذا واحد قال لك انا حكو عايز بطة قول له بطة الكلام ده. ايوه ايوه قول له ادخل الخن. ايوه اذا قال لك عايز اكل بيض قول له انت رايق رايق ومزاجك رايق. مش حاجة من دلوقتي لغاية رمضان ما ينتهي. الناس فطرت رمضان كانت بتفطر في رمضان بالنهار وربنا قال لهم كتب عليكم الصيام حد سمع كلام ربنا. لما قالوا ممنوع الدفع الكل كش ملك. شوف شوف شوف شوف انعم ربنا ازاي. ربنا 1400 سنة القرآن يقول كتب عليكم الصيام. المطاعم تفتح في العتبة وبتاع الحلق السوسي طول النهار يطرشق بالبتاع بتاعه يقول لك هطلق ضامن على السنه. يا سلام خميس اشرب يا جدع في مره نضار ولا يهمك انت خايف من مين؟ تسمع كلام ربنا يا اخي اشرب. مطاعم وشيشة وسجاير وسندوتشات وسفن اب وسفن ام واخر غل ها. وبعدين ربنا اللي ارسومه ما حد الصار لما لهم روح الذبح الكل انذبح. ادخل تخين لا يقدرش يحط سكينة على رقبة خروف دلوقتي لانه حط خروف على طول حينسلخ حيروح الاسم المعنى ها. شوفوا جزاء وثاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. سمعوا السلام على حبيب الله. راح سيدنا عوف بن مالك لسيدنا النبي عشان يبشروا بان الدعاء قد استجيب الذكر قد استجيب. لا حول ولا قوة الا بالله. قبل عوف ما يكلم النبي النبي قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. اسمع بقى وصلي وحد الله. ايه يا رسول الله قرآن في شأني انا. الله ايه القرآن. قال له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. راح عوف بن مالك روح البيت فابنه بيقول له يا ابتي ماذا كنتما تقولان وانا غائب. قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة الا بالله كما امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير يا ابني في حاجة. قال له يا ابتي لقد كنت اسيرا ووضعت في قيود من سلاسل حديدية فشعرت كأن حلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا. يا سلام. شوف لا حول ولا قوة الا بالله. سلطت على الحديد فزاد الحديد. يا سلام يا سلام. شوف الحديد الحديد داب اتسع. قال له يبدو قدرت تقطع المسافة من هناك لهنا ده المسافة ثلاث ايام ماشي قطعتها ازاي. قال له يا ابتي بعدما اتسعت الحلقات الحديدية اخرجت يدي ورجلي والله بعد ذلك شعرت كأن ملائكة تحملني على اجنحتها. اسأل الله لي ولكم العافية.